صلاه الضحى. هو الرسول عليه السلام بيقول من اول النهار يبقى هي ركعات الضحى، اربع ركعات، ركعتين ركعتين بالنهار الضحى اكفيك اخر. وركعات الضحى دي بتصلى اثنين او اربعه او سته او ثمانيه او عشره او 12. وشيخ الاسلام محمد صلاح بن عثيمين الله يرحمه قال ان لا حد لاكثرها، فصلي الضحى 100 ركعه وانوي بكل اربعه ان ربنا يكفيك كل اليوم حتى اخره.